بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قوله: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، أي في الخف. والخف له أحكام، وهي أن يلبسهما على طهارة، يعني لابد أن يكون متوضئا وضوءا كليا، ويمسح عند أول حدث، ويحسب المدة من أول حدث ليس من أول اللبس. يعني لو أن شخصا لبس توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف وصلى به الظهر ولم يحدث، وصلى العصر ولم يحدث، وصلى المغرب ولم يحدث، وصلى العشاء ولم يحدث، ثم أحدث بعد العشاء، ثم مسح قبل الفجر، متى يحسب؟ أو من أي وقت تحسب المدة؟ من أول اللبس في فجر اليوم السابق أم ماذا؟ يحسب من بدء الحدث. فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. والمسح يكون من أعلى لا من أسفل، المسح يكون من أعلى لا من أسفل، ويمسح بكلتا يديه. يعني بعض الناس لما يجي يمسح يروح مسح رجل ويمسح الرجل الثانية. المشروع أن يمسح بكلتا يديه من أعلى فقط، أعلى الشراب أو أعلى الخف. وكما قلنا بأن العمامة تختلف، لأن العمامة يمسح هكذا عليها، ولا يشترط أن تكون ملبوسة على طهارة. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا وهو زكريا بن أبي زائدة. وزكريا هذا مدلس، ويقول الحافظ ابن حجر: بحثت وتحريت فلم أجد لهذا الإسناد طريق متصل، يعني ما قال زكريا حدثنا. قال: ولكن رأيت رواية أو متابعة لأبي نعيم من قبل عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي كان لا يروي عن زكريا إلا ما صرح فيه بالسمع، قال: سمعت، يعني لا يروي عنه ما دلسه. وعلى هذا أمن التدليس بالنسبة لهذا الحديث. ودائما نحمل أحاديث الصحيح على الاتصال، لكن أنت إذا رأيت الإسناد في كتاب آخر فيجب أن تراعي أن زكريا ابن أبي زائدة مدلس. عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي، عن عروة ابن المغيرة إمام ثقة من الثالثة، عن أبيه المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه. وعلى هذا كان الصحابة يتطوعون ويخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فدل على أن إذا لبس الخف أو الجورب على طهارة جاز المسح عليهما. وكما قلنا بأن المسح على الخفين من أصول معتقد أهل السنة، لأنه ما خالف في المسح إلا أهل البدع، بل قال الإمام اللالكائي: العجيب أن أهل البدع جميعا اتفقوا على عدم المسح، وأهل السنة جميعا اتفقوا على المسح، فكان الفصل والفيصل بين أهل السنة والبدع المسح على الخفين. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاء الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو ابن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. قوله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. والسويق حد يعرفه؟ ها؟ هو دقيق ويعني يوضع فيه بعض الأشياء ثم يوضع في النار، يعني مثل العصيد هكذا. فأراد أن يبين هنا أن ما دخل النار لا يتوضأ منه ونسخ، أن هناك أشياء أو هناك أثار سابقة أن الصحابة كانوا ليأكلون مما مست النار يتوضأون، إذا أكل يتوضأ، فنسخ هذا الحكم وأصبح هناك الوضوء من لحم الجزور فقط، على خلاف أيضا بين العلماء كما سنذكره في موضع إن شاء الله تعالى. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا، أي أكلوا من اللحم وأكلوا من السويق وغيرها مما دخل النار ولم يتوضأوا من هذا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن زيد بن أسلم، هو مولى عمر، والعدوي نسبة وليس نسب، وهناك فرق بين النسبة وبين النسب لأنه من الموالي. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء، وكان أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، ودل على الإنسان أنه يجوز له أن يأكل الطعام على سبيل التفكه والتلذذ، وأن هذا ليس من السرف والإتراف والحرام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لا يكون هذا ديدنه، يعني ما يكونش همي كله هو اليوم ماذا سنأكل، يصبح الصبح الست تقابلك والشاة تقول لك هتفطر ايه النهاردة وتتغدى ايه النهاردة، واصبح مخك مشغول يا ترى هيفطروا ايه، يا ترى هيتغدوا ايه. هو المفروض يعني اذا تيسر اغلى وافضل انواع الطعام هذا جيد، واذا لم يتيسر كان صلى الله عليه وسلم يسأل: ماذا عندكم من طعام؟ فان لم يكن ما فيش طعام شارب ماء، وهذا افضل الطعام الماء. وظل أبو ذر يشرب من ماء زمزم 7 أيام أو 8 أيام حتى تربى الدهن على بطنه. فالمهم الطعام لابد أن يكون يعني ليس على سبيل السرف والترف والانشغال بالطعام، إنما الطعام هو وسيلة وعرض، إن تيسر أكلت وإن لم يتيسر لا تأكل. وقدم لسفيان الثوري مرة طعاما، طعام كان بقى من أنواع الطعام، نزل عند عبد الرزاق فقدم له من اللحوم اللحم والفلوذج وغيرها من أصناف الطعام، فأكل أكلا جيدا، أكل أكلا جيدا يعني اتوصف الأكل زي واحد صاحبنا كده، وبعد ما خلص قام وربط بطنه، شد الغترة على بطنه، ثم قام الليل إلى الفجر وقال: يقال أعلف الحمار وكده، تعبوا، فعوض الأكل بإيه؟ بقيام الليل. كان في واحد دعاهم إلى عزومة سفيان، فالعزومة كان عليها أصناف كثيرة جدا، سفيان نظر للأكل جاب يمين وجاب شمال وأكل أكل مسح، فقيل له: يا إمام يعني رأيناك أمر ما عهدنا منك، ده أنت بتقعد بالشهر مش لاقي تأكل. فقال: أيها الإخوة، ما هي إلا أكلة مرة، يعني الواحد مرة لازم ايه يعوض. واحد شاف قدامه ده كربط، واحد شاف قدامه ده ديك رومي، هيقعد بقى يقول له: سلام عليكم، عليكم السلام، مش ينفع. فإنما هي أكلات. فالشاهد بأن الطعام إن وجد أكل وإن لم يوجد ما يشغلش مخه بيه. مش طول ما قاعد يقول لك أنا نفسي والله وذكر بط منهم لله حرموا علينا البط والوز والفراخ والمش عارف إيه، لا أبدا. هناك بديل، بدائل كثيرة، منها التمر ومنها يا شيخ أسامة الماء. هذا أفضل أنواع الطعام وأسهل أنواع الطعام. ونعوز بعض الإخوة يجرب والله هذه نعمة عظيمة جدا، التمر والماء. تقول عائشة رضي الله عنها كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة هيلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام. قال عروة ما كان طعامكم يا أمة؟ قالت الأسودان. وكان لا عندها أنيميا ولا عندها لكبد ولا عندها، بل كانت حميراء من أجمل النساء بالتمر. إذا القضية مش موضوع بأن أنا إيه أقعد أنزل علف عيش ورز ومش عارف إيه وبتاع وأكتم نفسي وأنام، هذا طبعا كل هذا من المعوقات. ولذلك كما يقال أو كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان في آخر عمره، طبعا أبو موسى كان من أنواع الأجسام البدينة الكبيرة، ففي آخر عمره صام صيام مستمر حتى كان كالخلال. هي الخلال، الخلة اللي بيسلقوا بها السنان دي، كان كالخلة زي العود كده. فقيل له في هذا فقال إن الفرس أو إن الخيلة إذا أضمرت يعني جوعت جاعت سابقت وسارعت، وكل ما الإنسان بيجوع كل ما ذهنه بيصفى. ولذلك الجماعة اللي هم بتوع الهند دول اللي بيسموهم ايه بتوع اليوجا دول زي ما بيقول الشيخ، دول بيعملوا ايه بقى عشان يقول لك الذهن بقى يبدا يفكر وكده، يفضل يحط نفسه في الشمس ويجوع نفسه عشان ايه. طبعا هو ممكن بعدها بيجنن، بيجيله حالات خيالاته وايه ومناخوليا، لكن الشاهد ان الجوع وقله الطعام بتصفي الذهن، لان الاكل ده يا اخوانا في المعده بيطلع بخيره على ايه على الدماغ، فتلاقي الدماغ مشوش. وجرب افطر الصبح فول واقعد اشتغل كده في البخاري مش هتفهم حاجة. اقعد الصبح كده شوية مية وشوية التمراية وكده وحاجة خفيفة واقرأ في البخاري، تلاقي فتح الله عليك فتوح عظيمة جدا بهذا الأمر. لكن اللي أنا عاوز أوصله والشاهد هنا إن إذا وجد الطعام الجيد فالإنسان يعني يأكل ولا يحرم على نفسه هذا، لكن إن لم يوجد فلا يشغل نفسه ايه بيه. ولذلك الان عملوا بقى طبق الصباح وطبق المساء، وان واصبح النساء يتفنن في انواع من الطعام يضيعن بها الوقت وضيعن بها العمر، والعمر اغلى من هذا، اغلى انك تشغل نفسك النهارده هعمل لك حته اكله ونفضل نحضر في الاكل قبلها بيومين وينتهي اليوم الاول والثاني والثالث، ويكفي بقى مشكله مش الاكل وبس، مشكله ايه غسل الصحون. وأصبح الوقت الرجالة طبعا متخصصون في غسل الايه الصحون، تقولون علي الأكل وانت عليك الايه الغسيل، وطبعا في تكافؤ وتبادل بين الايه. فطبعا أصبحت ورطة من الورطات التي لا مخرج لها إلا التمر والماء، اغسل الكوباية مش مشكلة. قال فأكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي فقيه وإمام المصريين عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، يحتز يعني يبقى معاه سكين وعمل إيه يقطع. أيضا الإنسان لما أكل بالشوكة والملعقة لا حرج في هذا وليس هذا من السرف، بس أيضا إذا إيه إذا وجدت، لكن لو ما في سكينة ولا شوكة ولا معلقة تعمل إيه تأكل بيدك أفضل وتنحز كما قال أخونا بأسنانك. فالأمر كما قلنا الحياة لابد أن نأخذها بمنتهى البساطة، تكون إيه بسيطة. وهذا طبعا يعني بيرد كما تكلم بعض أهل العلم على الصوفية المتصوفة الذين يحرمون هذه الأشياء. فنفسه لما احتز كان يقطع بالسكين من لحوم الشاة ويأكل، هذا ليس لذي حرام ولا من الترف، لأن النبي فعل هذا فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. كان عندنا في اليمن واحد صنف كتابا قال فيه القول الصاعق في بدعة الأكل بالملاعق، وبدأ يجيب إيه أدلة بإيه بإن ما في أكل بالإيه بالملاعق. فطبعا واحد أخ آخر رد عليه برضو بجواز الأكل بالملاعق، والراجح طبعا هو الأمر كما قلنا فيه سعة، في إيه سعة، لو وجدت الملعقة كل، ما في ملعقة كل أيضا، المهم أن يكون الإنسان سهل سلس يبسط الحياة ويكيفها إلى طاعة الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهو أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قوله باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، وقلنا هو السويق عبارة عن إيه؟ يعني حفا من دقيق وشعير وأشياء توضع وتخلط في النار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بني حارثة ثقة ثبت حافظ أن سويدة ابن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، يعني مكان قريب من خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، والأزواد اللي هو بقايا الطعام، كسر الخبز، هذا مع قليل وهذا مع قليل وهذا مع قليل، فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، يعني عجن وخلط بعضه ببعض، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا يدل على النسخ بالنسبة لما مزج النار. رواه البخاري والنسائي. قال حدثنا أصبغ وهو ابن الفرج ثقة ثبت قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا، وكما قلنا دل برضو أيضا على جواز إيه الإنسان يعني يتلذذ ويأكل أكلا جيدا. من القصص الطريفة أن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كان لزوجها الزبير أرض بخيبر، أرض بخيبر، قالت فجلسنا نصلح له أرضا، قال فكان بجواري جارة يهودية، قالت فإذا بها جاءت بشاة مصلية، يعني بالجلد بتاعها وتوضع على الايه على النار تشوى، قال فإذا برائحة الشواء دخلت أنفي، قالت حتى كدت أن يغشى علي، قالت فقلت أذهب إليها وأطلب منها نارا عسى أن تعطيني جزء من هذه الشاة بتتشوي والريحة بتطير المخ، تخيل كده وقف عند بتاع الكباب وقف شم كده، ولذلك الواحد المفروض يقول له ايه سلام عليكم يمشي من بعيد، يشوف الشارع اللي فيه بتوع الكباب ويمشي من شارع آخر. فقالت فقلت لها اعطيني نارا، فأعطتني نارا ولم تعطيني شيئا، قال فزاد همي وغمي وعدت فغلبني ما أنا فيه من الرائحة، خلاص الرائحة تطير دماغها. قالت فعدت مرة أخرى وقلت لها اشعيلي لي نارا، فأعطتني النار ولم تعطيني من الشاة شيء. قالت فعدت وزاد همي وغمي حتى كدت أسخط مغشيا علي. قالت فجاء زوجها. طبعا اليهود مشهورين بإيه؟ بخل شديد وبرضو خوف الحسد. ولذلك اللي يجتمع فيه الاثنين الحسد والبخل هو دول المصيبتين اللي ملهمش حل. فجاء زوجها فقال حضيري لنا الطعام. هل نظر أحد لهذه الشاة البتاعة دي؟ فقالت لا إلا جارتنا العربية اللي هي الست اللي جات اللي هي الايه اسمها رضي الله عنها. فقال ورأتها؟ قالت ورأتها. قال اذهبي بها إليها ما تنفعناش خلاص. قالت فما دخل علي في عمري أغلى وأفضل من هذه الشاة. بعد ما تمنتها طبعا وقعت في ايديها وظلت ايه تأكلها رضي الله عنها. فكما قلنا الأمر الطعام المفروض يأتي ايه تبعا. برضو من الطريف أحد طلبة العلم اسمه عبد الله بن وخش، وكان يعني من الذين تعنوا في طلب العلم، كان من بلد وخش وكانت بنيسابور. فعبد الله الوخشي هذا طاف البلدان وكانت تمر به الأيام بلا طعام بلا طعام. قال حتى ظللت 3 أيام وخرفت. خرف يعني ايه؟ مخه أصل من أخلي من قلة الطعام. قال فما فأخذت أدور أبحث فإذا بخباز، خباز يعني بتاع فرن. قال فجلست أمامه بعيد عنه كده أشم رائحة الخبز حتى ردت إلي روحي. وبيشم كده إيه اتغذى من الريح بتاع الإيه بتاع الخبز. وكانوا عايشين وما شاء الله لا قوة إلا بالله وما في أي مشاكل خالص. إحنا عندنا كلنا إيه مشاكل بسبب إيه الطعام، كسرة الطعام. قال فأكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب هل يمضمض من اللبن. طيب طبعا قلنا انه باقي الأطعمة التي دخلت النار او غيرها ليس فيها وضوء الا ما كان من لحوم الإبل على خلاف، والراجح طبعا الوضوء. اما اللبن هل يمضمض؟ قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري وقتيبة قال ويحيى من أثبت الناس في الليف ولكنه قليل الضبط في غيره. يعني يحيى ابن بكير ربما يهم في غير الليف، ولذلك أحيانا يأتي به البخاري مستقلا منفردا عن الليث وربما يأتي به له إيه متابع. وقتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل الثقفي حافظ ثقة إمام ثبت قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن عقيل وهو عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وهذا على سبيل الاستحباب، ويستحب للإنسان دائما أن يكون دائما يعني طيب الفم، حاول دائما يطيب إيه فمه إما بالسواك وإما بالماء. إن له دسما. تابعه يونس وهو ابن يزيد وصالح بن كيسان عن الزهري. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قول باب الوضوء من النوم. والعلماء هنا اختلفوا في قضية النوم، منهم من قال النوم حدث، ومنهم من قال مظنة للحدث، ورجع أنه مظنة وقد يكون سببا للحدث. قال أخبرنا، قال ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، يعني لو عينه كده بدأ رأسه تهز كده هو لكن يعلم ويدور بما حوله، بحيث لو شخص قال له يا فلان سمع، بحيث لو خرج منه شيء أحس به، فهذا يعتبر إيه؟ متمكن. لكن لو ذهب في النوم الذي لا يشعر بما حوله ولو خرج منه شيء لا يشعر به، فهذا فيه الإيه؟ الوضوء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي، قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب سؤال، عروة ابن من؟ ابن الزبير، أخو من؟ أخو عبد الله ومصعب. طيب هل عروة صحابي؟ ها؟ تابعي. أما عبد الله هو الإيه؟ الصحابي. قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، يعني لو قام من الليل والنوم لسه مغالب رأسه والنوم ثقيل، طبعا إذا توضأ برضو ما ذهب النوم فلابد أن يرقد، لأن هذا فيه ضرر له ولدينه حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، بدل ما يستغفر ربما إيه؟ يدعو على نفسه أو يأتي بألفاظ وكلام تكون فيه هلكته، فلابد أنه إيه؟ يكون منتبه متيقظ لما يقول. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو معمر وهو حد يعرفه؟ عبد الله بن عمرو. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. من اللي قال؟ في أمل إن شاء الله، في أمل إن شاء الله، ماشي. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم. لو بينام هو يصلي بقى، طب لو فريضة، الفريضة إيه الحل في النافلة؟ هذا هو في الفريضة طبعا لا ينام الذي مهيئ نفسه لهذا. ولذلك يا أخوانا من المصائب إن كثير من الناس لا يكيف حياته مع الصلاة، وحد يفضل طول الليل سهران لغاية الفجر، لأنه بيغالب الراجل الإمام، يعني لو صلى بأيتين بيطلع روحهم. ليه؟ طول الليل سهرانين. الغالب مش الكل طبعا، عشان لا نظلم أصحاب مسجد عامر، لأن ده يعتبر سورة البلد والدعامة بتاعت البلد، فيفضل فاتح بقه ويدوب خلص من هنا، ويعني ممكن يعني عاوز بقى اللي يحطه على السرير. هذا لا يجوز. وذلك في نهي يا اخوانا عن يعني سهر الليل كله، وفي نهي يعني النوم بين المغرب والعشاء، لان المسافه قصيره. لان لو نام بين المغرب هيقوم يصلي العشاء ازاي؟ كيف؟ فلابد للمسلم ان يكيف حياته مع الصلاه، يبقى شيء طبيعي يجي الصلاه وانشط ما يكون الفريضه، ينام نصف الليل ويقوم السدس، او يبدا بنوم النصف ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، هيستريح خالص، يبقى ينظم وقته. ومعلوم يا اخواننا بان اليقظه والنوم تعود، يعني لو انسان كيف وقته بالضبط كده ان يقوم امتى وينام امتى هيبقى شيء طبيعي. حتى لو حصل ان يوم اخللت به وتأخرت في النوم، لازم تقوم في الميعاد اللي ايه؟ اللي انت متعود عليه. طبعا يبقى فيه ارهاق فيما بعد، لكن تعوضه بقليل من الراحة. المهم انك تضبط حياتك على ايه؟ على الصلاة. ان ازاي يكون وقت الصلاة ده هو ده ايه؟ اللي يكون استعداد نفسي واستعداد بدني لاجل الصلاة. ولذلك الفرائض هنا مستثنى من هذا. هنا بنتكلم هنا عن ايه بقى؟ عن العبادات الايه؟ اللي هي السنن والنوافل. قال: باب الوضوء من غير حدث. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قول: باب الوضوء من غير حدث، هل يتوضأ أو لا؟ طبعا يستحب، وكان ابن عمر يرى هذا، إذا قمتم إلى الصلاة فكان يرى وجوب الوضوء عند كل صلاة على طهارة أو غير طهارة، ولكن الراجح أنه يجوز طالما أنه طاهر يصلي بطهارة أي صلاة من من الصلوات، لكن يستحب كما عند الشافعية أنك دائما تجدد الوضوء لكل صلاة. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو فريابي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا قال: وحدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسرب ابن مستورد أبو الحسن قال: حدثنا يحيى القطان عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يعني الأمر كان فيه رخص، لكن الأفضل إنك لكل صلاة يحدث وضوء. والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، قلنا فيه كلام إذا تفرد. قال: حدثنا سليمان قال سليمان التيمي بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد هنا من الأنصاري قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء موضع بخيبر قريب، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض. دل هنا عليه بقى أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. وإذا جاز هذا، لكن الأولى والأفضل والسنة إنك تتوضأ لكل صلاة. ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه. ونقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.